نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في هذا الدرس على موعد مع دراسة كتاب معروف ومشهور، وهو كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وهذا الدرس يكتسب أهمية من جهة ثلاثة أمور: الأمر الأول موضوع الكتاب الذي هو أشرف علم وأنفع علم، وهو العلم بالله عز وجل. الذي إذا حصله العبد أثر في عبادته لله عز وجل، بل أثر في فهمه لسائر العلوم، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم أن العلم بأسماء الله وصفاته هو مفتاح كل علم نافع، لأن الأمور إما أن تتعلق بأمر الله الشرعي وهذا علم بالشرع، وإما أن تتعلق بالأمر الكوني وهذا متعلق بمعرفة أمر الله عز وجل الكوني. وأسماء الله عز وجل وصفاته ترجع إلى هذين الأمرين: إما إلى الأمر الشرعي وهو ما شرعه الله عز وجل لعباده، أو الأمر الكوني. فمعرفة الأسماء والصفات تثمر معرفة هذين النوعين، وتثمر الاستقامة على دين الله عز وجل الذي شرعه الله عز وجل لعباده. وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي يتعلق بأهمية هذا الدرس أنه متعلق بباب عظيم من أبواب العلم، وهو القواعد التي استنبطها أهل العلم من أدلة الكتاب والسنة في كثير من العلوم، وهي في هذا الكتاب متعلقة بعلم الأسماء والصفات. والأمر الثالث أن هذا الكتاب يكتسب أهمية من جهة مؤلفه، وهو إمام برع في كثير من العلوم، برع في التفسير، في العقيدة، في الحديث، في اللغة، وصنف في هذه العلوم، فهو الإمام مشهود له بالفضل والعلم. ومن هنا كان الاختيار لهذا الكتاب في هذا الوقت الذي يتوافد إليه، الذي يتوافد فيه طلاب العلم إلى هذا البلد الطيب مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أحببت أن نتدارس هذا الكتاب وما جاء فيه من الفوائد العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. مصنف الكتاب معروف ولا يحتاج إلى تعريف، ولكن أذكر لمحة موجزة عن الشيخ رحمه الله، فهو الإمام المفسر المحدث الفقيه محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي. ولد في عنيزة في 27 من شهر رمضان المبارك في 47,300,000، ونشأ نشأة صالحة، تلقى العلم في بداية الطلب عن جده لأمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدانق، وقرأ القرآن عليه وحفظه، ثم التحق بالشيخ عبد الرحمن السعدي وتلقى عنه سائر العلوم وانتفع بعلمه كثيرا، فأثر فيه تأثيرا بالغا، وكان من أنجب الطلبة والتلاميذ الذين تلقوا عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إن لم يكن أنجبهم. درس الشيخ أول ما درس في المدارس النظامية في المعهد العلمي في الرياض، وعرف نبوغه منذ بدايته للطلب، ولهذا كان في نظام المعهد بذلك الوقت أن للطالب المجيد أن يتجاوز سنة إلى سنتين وثلاث إذا ما ظهر علمه وفضله، ولهذا اختصر مدة الدراسة، خرج من المعهد ثم عين مدرسا فيه، ثم انتقل إلى التدريس في معهد عنيزة العلمي، ثم واصل دراسته وتلقيه للعلم عن شيخ عبد الرحمن بن سعدي مع تدريسه في المعهد العلمي في عنيزة، وبقي على هذا الأمر وهو ينهل من العلم ويعلم حتى توفي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فخلفه في دروسه وفي إمامة المسجد الكبير في عنيزة، وبقي مدرسا في هذا المسجد وإماما له، وتربى على يديه الكثير من طلاب العلم الذين انتفعوا بعلمه، وكانت له دروس في المسجد الحرام في شهر رمضان يفد عليها الكثير من طلاب العلم، بل الكثير من العلماء الذين ينتفعون بعلمه، وكان لا ينزل في بلد إلا وتنظم له الدروس والمحاضرات التي يجتمع الناس إلى هذه الدروس من كل مكان ويستفيدون من الشيخ. وكانت له دروس الإذاعة وكذلك الإجابة على فتاوى السائلين عبر برنامج نور على الدرب مع غيره من العلماء الذين يساهمون في الإجابة على أسئلة السائلين في هذا البرنامج. وكانت حياة الشيخ حافلة بالعلم والعمل، وما عرفه أحد من المقربين إليه إلا وقد لمس منه الاجتهاد في العلم وفي العمل والصبر على ذلك، وكان متأسيا بالسلف في سمته وفي عبادته وفي تواضعه رحمه الله. وقد جمع الله للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين دقة الفهم، وهذا متعلق بعلم الرجل في نفسه، وجمع له بابا آخر وهو دقة البيان، وهذا متعلق بنفع العالم لغيره، وما اجتمع هذان الأمران لأحد من أهل العلم إلا نفع الله به، فإن بعض أهل العلم لربما علم ولكن لا يكون لديه من البيان ما يستطيع أن يفصح وأن يبين وأن يشرح وأن يفصل في علمه. فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ممن برع في هذا الباب، وأحسب أنه لا يكاد يتكلم في مسألة إلا وقد عرفها الكبير والصغير، ولا يبقى بعد كلامه غموض أو لبس لكثرة ما يذكر من الأمثلة، وهو ما ذكر أنه استفاده من شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فإنه ذكر أنه استفاد من شيخه البيان والعرض للمسائل وكثرة التمثيل وكذلك تكرار المسائل حتى تصبح واضحة بينة للمتعلمين. وكان الشيخ رحمه الله معروف بدقة الاستنباط والفهم، فكثيرا ما يفرع في المسائل ويفصل ويبين، ولعل هذا أيضا مما استفاده من شيخ الإسلام بن تيمية من تلميذه الإمام بن القيم، وكذلك من شيخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فإنه بارع في هذا الباب ومصنفاته معروفة ومشهورة تشهد بطول باعه في هذا الباب. كما أن الشيخ عرف بسعة الصدر والصبر على المتعلمين وعدم التفجر منهم مع كثرة من يلازمه حتى في خروجه من بيته إلى أن يرجع إليه والناس حوله، وقد ذكر أنه استفاد هذا الأمر وهو سعة الصدر والتحمل لطلبة العلم من الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو من مشايخه، فقد درس على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا صحيح البخاري وغيره من كتب السنة. والشيخ جمع بين التدريس ونفع الناس في هذا الباب وبين التصنيف، وكتبه شاهد بطول باعه في هذا الباب وبمكانته وبعلو قدمه وبرسوخ فهمه في العلم. وكانت حياة الشيخ حافلة بالعلم والعمل ونفع الناس حتى توفي رحمه الله وهو يتولى التدريس في المسجد الحرام حتى بعد أن ثقل اشتد عليه المرض ونهاه الأطباء، فإنه درس كان في آخر أيام لا يكاد يتبين صوته، ومع هذا كان مصرا على التدريس وعلى نفع الناس حتى توفي رحمه الله في 15 من شهر شوال سنة 21 و400 وألف، عن حياة حافلة بالعلم. وحقيقة أن سير مثل هؤلاء العلماء تدل على أن العلم والفضل والصبر والجلد والزهد في الدنيا والانقطاع إلى الآخرة أنه لا زال موجود في الأمة، وليس كما يظن البعض أن هذه إنما هي أخبار تقرأ في كتب التراجم عن المتقدمين، وأن هذا الأمر أصبح متعذرا في هذا العصر لكثرة الصوارف. فهذه أمثلة ونماذج تدل على بقاء الخير، وأن من جد في الشيء وفقه الله عز وجل ورزقه من الخير بقدر حرصه وطلبه لهذا الأمر. أما الكتاب فهو القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وقد سماه المصنف في هذا الاسم، وهو كما يقال اسم على مسمى، فقد اجتمع في هذا الكتاب الكثير من القواعد المثلى التي هي في باب الأسماء والصفات لله عز وجل. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة عرفها الجرجاني بأنها قضية كلية تنطبق على جزئياتها، قضية كلية تنطبق على جزئياتها، وعرفها غيره بأنها أمر كلي منطبق على جزئياته، أمر كلي منطبق أو مشتمل على جزئياته. والمقصود أن القاعدة هو أمر كلي يشتمل على جزئيات، وينبغي التنبيه إلى أن الجزئيات التي في القاعدة ليس كما يظن أنها من الأفراد التي هي مستقلة بنفسها، وإنما المقصود جزئيات المسائل وجزئيات المعارف كما نبه على هذا بعض المصنفين في هذا الباب. فالمقصود بالقواعد أنها يعني قاعدة كلية أو قضية كلية مشتملة على أصل يتفرع عن عدة مسائل جزئية تشتمل هذه القاعدة على هذه المسائل. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه القواعد منها ما هو كلي ومنها ما هو جزئي باعتبار ما يكون تحت القاعدة من جزئيات وباعتبار ما يكون فوقها من الكليات. ومثلوا لهذا بقاعدة أن دواء الشيء هو بضده، أن دواء الشيء بضده، قالوا هذه قاعدة كلية، ثم يدخل تحتها قاعدة جزئية وهو أن علاج الحرارة بالبرودة، يعني علاج الحرارة في الجسم يكون بالبرودة، فهذه قاعدة جزئية داخل تلك القاعدة الكلية باعتبار دخول هذه القاعدة تحت تلك القاعدة الكلية. ولا أطيل في هذا، فمعنى القاعدة أصبح من المعاني أو من المصطلحات الواضحة عند طلاب العلم والمعروفة والتي سبق للمتخصصين في هذا الباب التفصيل في بيان أحكامها وأقسامها. ولكن أنبه هنا لمسألة ينبغي أن تؤخذ باعتدال حتى لا يحصل الغلو في هذه القواعد أو التقصير. القواعد التي صنف العلماء فيها وجمعوا الكثير منها سواء في باب الاعتقاد كما في باب الأسماء والصفات أو في غيرها من الأبواب أو كذلك في باب الفقه أو في باب الأصول أو في باب اللغة والنحو، فإن هذه القواعد في الأصل أنها مستنبطة من الأدلة وهي محل اجتهاد العلماء، فلها منزلة ومكانة لأنها من علماء عرفوا هذه الفنون وصنفوا فيها. ومعرفة هذه القواعد تقتصر على طلاب العلم الكثير من الوقت والجهد. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإحاطة بجزئيات العلم متعذرة لكل إنسان، ولكن معرفة الأصول مما يسهل على طلاب العلم معرفة الجزئيات بعد ضبط الأصول، فهي نافعة ومفيدة، ولكنه ينبغي أن ينظر إليها أنها من أقوال أهل العلم وأنها محل اجتهاد ونظر، ليست هي أدلة كما يظن من يظن فيعارض بها النصوص والأدلة ويقال هذا الحديث أو هذه الآية معارضة بقاعدة كذا ويظن أن الآية معارضة لهذا النص، فالنص مقدم على القاعدة لأن القواعد الأصل أنها منتزعة من النصوص ومستقاة من النصوص، فمتى ما ثبت أن النص مخالف للقاعدة فالنص مقدم والقاعدة مردودة، لأنه لا يمكن أن يتعارض شيء مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون الحق في كلام غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن عرف العلماء المجربون أن الكثير من هذه القواعد أنها مستقيمة إن شاء الله، وإن كنا لا نغلو ولا نقول أنها بمنزلة النصوص فهي من كلام أهل العلم، ولكن أيضا ينبغي لنا مع هذا أن ننتفع وأن نستفيد من هذه القواعد حتى نحصل ما يندرج تحتها من الجزئيات، وبهذا يتيسر لطلاب العلم معرفة الكثير من المسائل عن طريق معرفة هذه القواعد وهذه الأصول. ونشرح في قراءة هذه الرسالة التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في دراستها، ونستمد من الله عز وجل العون والتوفيق، والله عز وجل هو المسؤول أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يرزقنا الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا حسن الأدب مع علمائنا وحسن الانتفاع بهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة فقيه الزمان محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة وبالثناء على الله عز وجل وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، تأسيا لنبينا صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي مواعظه، بل تأسيا بما جاء في كتاب الله عز وجل الذي هو مستفتح بالبسملة وبالثناء على الله عز وجل وبتمهيد الله عز وجل لنفسه. وهذه المقدمة هي جزء من خطبة الحاجة، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في خطبه، وهي من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، افتتح المصنف كتابه ورسالته بقوله: وبعد، أي بعد حمد الله الثناء عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرع في بيان المقصود من هذه الرسالة، فقال: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. أركان الإيمان كما هو معلوم 6 أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. والركن الأول الذي هو الإيمان بالله يشتمل على أنواع التوحيد، وهي أركان الإيمان بالله: الإيمان بالله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته. قال: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله مشتمل على أنواع التوحيد، أنواع التوحيد 3: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. ولهذا الإيمان بالله عز وجل لا يتحقق إلا بالإيمان بأنواع التوحيد. ومدار الإيمان بالله عز وجل على هذه الأنواع، على أنواع التوحيد. قال: وهي الإيمان بوجود الله تعالى، الإيمان بوجود الله عز وجل وأنه موجود. والأشياء تنقسم إلى قسمين، كل المعلوم ينقسم إلى قسمين: موجود ومعدوم. فالموجود هو الذي وجد وانتفى عنه العدم، والمعدوم هو الذي لم يوجد. فالرب عز وجل موجود، ووجوده أكمل وجود. وتكلم الكثير من المصنفين في هذا الأصل، وأكثر مباحث الفلاسفة وأهل الكلام على إثبات وجود الله عز وجل. ولهذا قسموا الوجود كما هو معروف عند أهل الكلام إلى كما هو معروف عند الفلاسفة إلى واجب وممكن. والواجب هو واجب الوجود بنفسه، والممكن ما لا يترجع فيه الوجود ولا العدم. وأهل الكلام يقسمون المعلوم إلى قسم، إلى الموجود إلى قسمين: إلى قديم ومحدث، ويعبرون بالقديم عن الرب عز وجل وأنه مستحق للوجود في الأزل. وهذه المسألة محل إجماع بين عامة العقلاء، بل حتى من الكفار ومن غيرهم في إثبات وجود الله عز وجل. لهذا قال شيخ الإسلام: ما أنكر الربوبية أحد من العقلاء، حتى بعض المشركين الذين زعموا أن إسناد بعض المخلوقات لغير الله عز وجل كالمجوس وغيرهم، فإنهم في نهاية الأمر يعتقدون أن إله الخير أنه له الهيمنة على إله الشر، وأن الوجود كله يرجع إلى الله عز وجل. ولهذا لم يأتي في الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر أهل العلم، لم يأتي الاستدلال لإثبات وجود الله عز وجل، لأن وجوده أمر فطري معلوم لدى عامة العقلاء، فإن في كل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل آية ودلالة على وجود الخالق، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكل وجود فهو دليل على وجود خالقه، لأن الموجودات لا يمكن أن تكون أوجدت نفسها، فلا بد لها من موجد، ولم يدعي المشركون أنه أوجدوا أنفسهم، فلا بد لهم من موجد ومن خالق. والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي هي أركان الإيمان بالله. والإيمان بالله هو الركن الأعظم من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، وهي مشتملة، بقية الأركان هو مشتمل عليها، لأن الإيمان بملائكة الله هو الإيمان بخلق الله عز وجل للملائكة، والإيمان بالرسل هو إيمان بإرسال الله للرسل وبخلقهم وأنهم بشر، والإيمان باليوم الآخر هو إيمان بما أعد الله عز وجل لأهل الطاعة وأهل المعصية من الدارين، من دار النعيم ومن دار العقاب. والإيمان بالقدر هو متعلق بقدر الله عز وجل، وهو متعلق بالأسماء والصفات، ومتعلق أيضا بالربوبية. وكذلك الإيمان بالكتب هو إيمان بصفة من صفات الله عز وجل، بكلام الله وأنه تكلم بالكتب وأنزلها على الرسل. نعم. منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. وقال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم. بعد أن ذكر المصنف أهمية هذا الباب، وأنه متعلق بالركن الأول من أركان الإيمان بالله عز وجل، بين أنه متعلق بتوحيد الله عز وجل، والذي عليه مدار السعادة، فمن حققه فهو من أهل الجنة، ومن قصر فيه فإنه متوعد بالنار، فإن مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد فيها، وإن حصل له قصور في كمال التوحيد فهو معرض للوعيد على قدر تقصيره في توحيد الله عز وجل. فبين أن توحيد الأسماء والصفات هو جزء من توحيد الله عز وجل. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، يعني توحيد الله بالأسماء والصفات هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة، التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فهو جزء من التوحيد، بل إنه هو الأصل في التوحيد. فإن بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد علمي، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وهو متعلق بالعلم بالله عز وجل، وتوحيد عملي وهو توحيد العبادة وهو ثمرة من ثمار التوحيد العملي العلمي. فإنه لا قيام للتوحيد العملي إلا بوجود العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته. نعم لا شك أن هذا التوحيد يكتسب هذه الأهمية العظيمة لأنه هو الأصل لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل ما خلق هذه الخليقة إلا لعبادته، ولا صحة للعبادة إلا بالعلم بالله عز وجل. وعلى قدر العلم بهذا النوع تقبل العبادة، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. فأخشى الخلق لله عز وجل وأشد الخلق خشية لله عز وجل هم أهل العلم، وأعبد الخلق لله عز وجل هم أهل العلم به. ولا يحصل التفريق في العبادة إلا بعد نقص العلم، وإلا لو حصل العلم بالله عز وجل فإنه لا يمكن أن تحصل المعاصي ولا البدع فضلا عن الشرك. ولهذا يشهد بهذه الحقيقة الكفار يوم القيامة عندما يدخلون في النار يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فيشهدون على أنفسهم بالضلال المبين لأي شيء، لأنهم سووا بين الأنداد وبين الله عز وجل، يشهدون بهذه الحقيقة. ولكن عندما لا تنفع هذه الشهادة، فمن عرف هذه الحقيقة في الدنيا فإنه لا يمكن أن يشرك مع الله عز وجل غيره من المخلوقين. قدر العلم بالله عز وجل يحصل الإخلاص ويحصل التوحيد ويتحقق التوحيد وتكمل العبادة التي بها سعادة العبد. وعلى قدر كمال عبادته تكون درجته عند الله عز وجل. قال: ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قول المصنف أن يعبد الله على الوجه الأكمل، ينبغي أن يعرف أن الكمال ليس هو المقصود به الوجه الأكمل الذي يستحقه الله عز وجل، فإن هذا لا يمكن لأحد أن يؤديه، في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. فإنه لا يمكن لمن لم يقدر الله عز وجل حق قدره أن يعبد الله عز وجل على الوجه الأكمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليه. فلا يمكن لمخلوق أن يعبد الله عز وجل على الوجه الأكمل الذي يستحقه الرب عز وجل. ولهذا قال بعض المفسرين من الأئمة سعيد بن جبير وغيره أن قول الله عز وجل: فاتقوا الله حق تقاته، أن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه لا يمكن لمخلوق أن يتقي الله عز وجل حق تقاته، ولأن لم نحس بأسمائه وصفاته، بل نجهل الكثير من أسماء الله عز وجل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه: لا أحصي ثناء عليه. قال شيخ الإسلام: وهذا دليل على أنه لم يعلم كل أسمائه، ولو عرفها لأحصى ثناء عليه. فلا يمكن لمخلوق أن يعبد الله عز وجل على الوجه الأكمل الذي يستحقه الله عز وجل، ولكن المقصود هنا من كلام المصنف على الوجه الأكمل المشروع، على الوجه الأكمل المشروع، وهو أن الله عز وجل شرع لنا في الدين من العبادات ما تكمل به العبادة ويكمل به الإيمان، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فديننا أكمله الله عز وجل لنا، ولكنه كمال على قدر طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما كلفنا أن نعبده بما يستحق، لأن الخلق يضعفون عن الإحاطة بكمال الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يعرفون من ذلك فإنهم يضعفون في العمل، فعملهم محفوف بالتقصير من جهة العلم ومن جهة ضعف العمل. ولكن المقصود أن الوجه الأكمل المشروع الذي شرع لنا والذي مبناه على رحمة الله عز وجل بخلقه أنه لم يشرع لهم ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الكمال في عبادة الله عز وجل لا يمكن أن يحصل إلا بالعلم بأسماء الله تعالى وصفاته. لا يمكن أن تستقيم العبادة لله عز وجل إلا بالعلم بأسماء الله وصفاته. والعلم علمان، علم بالمعبود وعلم بالعبادة. فالعلم بالمعبود وهو الرب عز وجل هذا أشرف النوعين، وهو العلم بالله عز وجل. ومن حقق هذا العلم فهو على خير عظيم، فإن قلبه ممتلئ بمحبة الله عز وجل وبتعظيمه. وإذا حصل قصور في العمل فإن ما في القلوب من التعظيم والمحبة يكفر الكثير من الذنوب. ولهذا من لقي الله بالتوحيد فعلى الوجه الذي شرعه الله عز وجل لعباده فإنه يرجى له إن شاء الله أن لا يدخل النار. وقد دل على هذا حديث صاحب البطاقة الذي جاء بكثير من الذنوب ولكنه لقي الله عز وجل بالتوحيد فكفر الله عز وجل عنه. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يشرب الخمر فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم وجلد فلعنه رجل، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا العلم هو أنفع علم لمخلوق. ولهذا من ثمار هذا العلم حسن الظن بالله عز وجل، ومن ثمار هذا العلم الخوف من الله عز وجل وحسن الرجاء بالله عز وجل واعتدال الأمور وأركان المحبة وأركان العبادة الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، التي من حققها كان على درجة كبيرة من العبادة، ومن فرط في شيء منها فهو على قدر تفريطه فإنه يكون قد أصابه الخلل في عبادته. بل قال العلماء من عبد الله عز وجل بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبده بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. قال ابن القيم المحبة بمنزلة رأس الطائر، والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين، فالرأس قائد والجناحان يعينان الطائر على التحليق والطيران في السماء. وهكذا العابد فالمحبة قائد له إلى طاعة الله عز وجل، والخوف والرجاء يحملانه على الاستقامة على طاعة الله عز وجل. وهذه المعاني لا يعرفها إلا من عرف الأسماء والصفات، ويكون نفع هذا العلم في وقت يعجز الإنسان فيه عن العمل، وذلك عند ساعة الموت، ساعة الاحتضار، فإنه لربما أنقذ الرجل بعد رحمة الله عز وجل به علمه بالله عز وجل. كما ذكر ابن الجوزي في كتاب الثبات عند الممات أن شابا كان مسرفا على نفسه ومقصرا في العمل، وعندما أدركه الموت عاتبه بعض من حضره وقال له أهلكت نفسك بالذنوب، فنظر إلى أمه عند رأسه قال هل تظنون أن هذه توقيني في النار؟ قالوا لا. قال وإني لظني بربي أنه أرحم بي من هذه، فمات على ذلك. فكانوا يعبون هذا من حسن الخاتم. فأي شيء انتفع به هذا الشاب العلم بالله عز وجل ومعرفته بالحديث العظيم الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم والذي سيأتي في كلام المصنف، إن الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها. فهذا العلم لو لم يحصل لهذا الشاب لربما أصابه اليأس والقنوط ومات على غير تلك المنزلة العظيمة، وهو أن يموت وهو حسن الظن بالله عز وجل. وليس هناك أنفع في عبادة الله عز وجل وفي الاستقامة على طاعة الله عز وجل وفي معالجة النفس بين التوبة والفرار إلى الله عز وجل والمداومة على طاعة الله عز وجل وحسن الظن والرجاء لله عز وجل والخوف من الله عز وجل، ليس هناك أنفع في هذا الباب من العلم بالأسماء والصفات. ولهذا يؤثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو، ولو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار لخشيت أن أكون هو. وهذا غاية الخوف من الله عز وجل وعدم الأمن من مكر الله عز وجل، وغاية الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل. وهذا الباب من حققه قاده إلى معرفة الفقه، لأن العلماء عندما يقسمون الفقه يجعلون باب الأسماء والصفات وباب الاعتقاد من الفقه الأكبر، والقسم المتعلق بالعبادة بالفقه الأصغر، لأن هذا يرجع إلى هذا وهو أصله. ولهذا تدركون الخلل الذي يحصل والأخطاء والأوهام العظيمة التي قد وجدت في بعض كتب الفقهاء الذين لم يتفقهوا في هذا الباب، حتى إن الناظر في بعض هذه الكتب يتعجب من أولئك العلماء الكبار الذين برعوا في بعض أبواب العلم من الفقه وغيره، أنهم يقعون في أوهام عظيمة في باب الأسماء والصفات، حتى لم يكد يسلم إلا القليل من المفسرين من شراح الحديث يعني في هذا الباب. ولهذا السعيد من وعظ بغيره. نحن في عصر من الله عز وجل علينا بعلماء سبقونا إلى العلم وحققوا هذا الباب وميزوا صحيحه من ضعيفه وبينوا الأخطاء والأوهام وردوا على أهل البدع، فعلى العاقل أن يتلقى هذا العلم عن أولئك العلماء وأن ينتفع بعلمهم حتى يسلم مما وقع فيه الكثير من أذكياء وكبار العلماء الذين وقعوا في أخطاء في باب الأسماء والصفات. فالعلم يرجع إلى هذين القسمين، إلى العلم بالله عز وجل وهو أشرف القسمين، وإلى العلم بشرع الله عز وجل. فالعلم الأول علم بالرب المعبود، والثاني علم بالعبادة وبكيفيتها. والهلاك في التقصير في هذين الأمرين وفي هذين العلمين. ولهذا تلاحظون أن أعظم ما تهالك فيه الناس وهلك به من هلك هما الشرك والبدع. فالشرك مضاد للعلم بالله عز وجل، والبدع مضاد للعلم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت الشهادتان مرجعهما إلى هذين العلمين. فشهادة أن لا إله إلا الله علم بالله، وشهادة أن محمد رسول الله علم بشرع الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء: هاتان الشهادتان اشتملتا على نوعين من أنواع التوحيد، على توحيد المرسل وتوحيد المرسل. فتوحيد المرسل بإخلاص العبادة له، وتوحيد المرسل باتباعه فيما شرع الله عز وجل له. فمن رزقه الله العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته فإنه يسلم بإذن الله من الشرك، ومن رزقه الله العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه فإنه يعصم بإذن الله من البدع. لهذا قال العلماء: ما ابتدع عالم، ما ابتدع عالم، وإنما البدع تأتي من قبل الجهل، من أهل الجهل. ولهذا نصوص الأسماء والصفات ما أشكلت على خيار الأمة لما كمل علمهم بالله عز وجل، وكذلك البدع ما حصلت في عصور السلف، وما حصلت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيار التابعين، وإنما حصلت ممن جاء بعدهم وقصر في هذين النوعين من أنواع العلوم. ونتوقف عند هذه المسألة ونستكمل درسنا إن شاء الله في مثل هذا الوقت إن شاء الله من كل يوم في هذا المسجد إن شاء الله. بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم عنا خير الجزاء وأجزاكم المسبوبة وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. شيخ هذا طالب يطلب منكم تكرار تعريف وأنواع التقاسيم التي تريدونها في الشرح حتى يتسنى لهم تقييدها. تقسيم التقاسيم والأنواع والتعريف حتى يتسنى لهم تقييدها. قد تريدون أنتم بعض التقاسيم وال... نعم إن شاء الله نراعي هذا إن شاء الله في المستقبل إذا مر شيء من هذا أنه يراعى يعني التكرار، ولعل هذا يستدرك إن شاء الله بوجود الأشرطة الآن المسجلة ما يقول في الدرس يستدرك إن شاء الله من خلال الأشرطة. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول يقال أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أكمل تفسير القرآن الكريم، هل هذا الكلام صحيح أم اكتفى بتفسير بعض السور؟ الشيخ رحمه الله كان معروف يعني بدروس كثرة دروس التفسير، كان كثيرا ما يدرس التفسير في المسجد الحرام كذلك في محاضرات، وله برنامج في الإذاعة يعني كان استمر في تفسير القرآن، ثم أكمله بعد وفاة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. ولا شك أن كلام الشيخ يعني في التفسير إذا ما جمع فإنه يبلغ قدرا كبيرا، ولكن لا أدري هل أكمل الشيخ التفسير يعني في التدريس أو مكتوبا، هذا يحتاج إلى مراجعة يعني تلاميذ الشيخ الذين هم ألصق به. بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول قال القرافي رحمه الله في كتاب الفروق الجهل عشر مراتب أولها الجهل بذات الله، فما مدى صحة هذا الكلام؟ نعم لا شك أن الجهل بالله عز وجل هو أصل الجهل، فإن من جهل ربه لا يمكن له أن يعلم شيئا بعد ذلك، فكما أن العلم بالله عز وجل هو أصل كل علم فالجهل بالله عز وجل هو أصل كل جهل، والجهل بذات الله عز وجل يتضمن الجهل بوجوده والجهل بأسمائه وصفاته وبأفعاله وبكل ما يقوم بذات الله عز وجل من الأسماء والصفات. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما صحة حديث من لا يسأل الله يغضب عليه، وما تعليقكم عليه؟ لا تحضرني يعني درجة الحديث، ولكن معناه صحيح، وأن الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه كما قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولكن السؤال الذي أوجبه الله عز وجل على عبده فإنه لا شك أنه سبب لسخط الله عز وجل، وأما السؤال الذي هو من قبيل النفل فإن الله عز وجل لا يغضب على عبده على ترك نافلة من النوافل. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول هل نستطيع أن نقول أن صفة الإرادة من الصفات المشتركة بين صفات الذات وصفات الأفعال؟ صحيح. هل نستطيع أن نقول أن صفة الإرادة من الصفات المشتركة بين صفات الذات وصفات الأفعال؟ سيأتي بيان الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال. صفات الذات هي الملازمة لذات الله عز وجل والتي لا تنفك عن الذات، وصفات الأفعال المتعلقة بالمشيئة. وبعض أهل العلم يفرق بين النوع وبين الأفراد، فإذا كان التفريق بين النوع والأفراد فنعم، وإلا فصفة الإرادة هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل، لأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فأفعاله متعلقة بإرادته وبمشيئته. نعم. ما الجواب عن قول القائل وهو من طلاب العلم لماذا يدرس مثل هذا الكتاب فهذه الأمور قد شبعنا منها؟ هذا لا يقوله إلا من جهل حقيقة هذا الباب، فإن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته فإنه لا يشبع من هذا الباب، وهذا دليل قصوره، فإنه ما درس هذا الباب أحد إلا وكلما قوي علمه في هذا الباب عرف شدة حاجته إليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك فكيف بمن هو دونه؟ ولو فتشنا الكثير ممن يظن أنه ضبط هذا الباب لعرفت أن الكثير ممن يزعم هذا فهو مقصر في أهم الأمور التي يجب أن يعتقدها في ربه عز وجل. فهذا حقيقة دليل الجهل، وعلاج الجهل العلم، أن يتعلم هذا الباب ثم إذا عرف يعرف بعد ذلك قدر حاجته إلى هذه المسائل. نعم. هذه سائلة بعض الإخوة، يقول: حديث من لم يدعو الله عز وجل يغضب عليه، أورده الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. نعم. على كل حال دائما ننبه إلى أن اجتهاد أهل العلم في الأحاديث هو كاجتهادهم في المسائل، فالأحاديث التي اجتهد فيها بعض أهل العلم ولم يحصل فيها اتفاق يعني على تصحيحها فإن محل اجتهاد حتى يقطع بتصحيحها، وإن كان كلام أهل العلم له اعتباره، ولكن يفرق بين مثلا أعلى درجات الصحيح وما اتفق عليه الشيخان وبين ما يصححه بعض العلماء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.